غاوي في سنان ليلة قلبنا فرمان فامس ليك ليك سوان ميلة قتل الجاو ثروان أديف وين أدينا لان صحي وكنا ذيك تشذلك ونتيفك مش حالي تغول لبني الأصل يذ القرون ما تشيد خرام يتعسنا مارد إذ القرون ما تشيد كرام يتعسنا النار التخسين يا لرمي غد ثب غسام ترقيت يا نغيد ثغليم كل وذا صغار يسدرنا يعونيت يسد ثفلين يصغر لنا فين ثفام جاجح ليك سبات نكس يقسم كل الجهات سوث الغين وفي غزو ثغيس يقسم كل الجهات سوث الغين وفي غزو ثغيس مقل غسني ذار الغذف في ريل بحرس اللغس دفاذ ويسقس يطارق أكنس ولا غنب أبو مهيال ولا غز وشعلت يسدي ماس